إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ الشارح محمد بن صالح رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الجلوس ذاكرا بين السجدتين ويقول: رب اغفر لي. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين وكيف تكونان، مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة فلنبينه. ثم ذكر رحمه الله صفتين: الصفة الأولى يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الصفة وقال: يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه. ثم ذكر الصفة الثانية فقال: يضع اليد اليمنى على الركبة واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها. وعند مسلم في صحيحه: ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما كيف تكون اليدان، فبالنسبة لليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ. وفي هذا حديث عند أبي داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، والحد هنا النهاية. هذا بالنسبة لليسرى. وأما بالنسبة لليمنى فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني إنه جيد، وقال فيه المحشي على زاد المعاد إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا النص يمكن أن يدفع، ولكن هل هذا النص هو الذي استند إليه الشيخ الشارح في تقرير هذا الأمر بالنسبة لليد اليمنى عند الجلوس بين السجدتين؟ حتى إذا ما قيل إن هذا الحديث ضعيف سقط الاستدلال، هل ذهب إلى هذا الحديث؟ لم يلتفت الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عند الاستدلال وتقرير هذه السنة كما ذهب إلى ذلك إلى هذا الحديث أصلا، وسترى ذلك إن شاء الله. قال: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى. قال: ولكن اتباع السنة أولى. من أين؟ قال: لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، وإنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. الهيئة الأولى أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هذا عند مسلم في صحيحه عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. تأمل هنا في كلام ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جلس في الصلاة، لأن هذا سيحتاجه الشيخ في الاستدلال. قال كان إذا جلس في الصلاة، هكذا على العموم من غير تخصيص، إذا جلس في الصلاة. وأما الهيئة الثانية أن تضم الوسطى وأن يضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة، فعند مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وأيضا عند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها أو باسطها عليها. وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، يعني يتشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. قال الشيخ رحمه الله إذا جلس في الصلاة، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد. تأمل في دليله حتى إذا ما ورد ما ينقضه نقض، وإذا لم يرد على دليله ناقض يبقى على حاله. قال رحمه الله تعالى إذا جلس في الصلاة، وهذا وارد كما عند مسلم في الصحيح، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات. وأما قوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ فهذا لا يدل على التخصيص. الآن الدليل لا علاقة له بحديث يصح أو يدفع مضاعفا أو يحكم عليه حتى بالوضع، ما لنا لهذا. يعني إذا ورد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك إصبعه في الجلسة بين السجدتين ثم دفع هذا الدليل وحكم عليه بالوضع، يقال إن هذا الدليل الذي ذكره الشيخ منقوض أيضا. هذا الدليل الذي عند الشيخ يحتاج عند النقض إلى أمرين: إما أن يدفع بفساد الاستدلال وهيهات، هذا أول الأمر. الثاني أن يأتي نص على عكس ما قرر، ولا دليل ولا نص، وكما قال هو رحمه الله لم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، فأين الدليل؟ وهذا تماما كالذي مر ذكره عند القيام من الركوع، تضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، وفي الاستدلال العقلي الذي لا يرد لكل حركة ولكل هيئة في الصلاة وضع لليدين قررته السنة من البداية إلى النهاية. فلما استدل العلماء عليهم الرحمة بأنه إذا قام من الركوع عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك، الحق هذا بهذا، الحق هذا القيام بالذي كان قبل. فإذا قال قائل بل يرسلهما، نقول لا، عليك الدليل. فأين الدليل؟ لأنه ما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين وضع فيها، فأين وضع اليدين بالإرسال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بعد القيام من الركوع؟ أين هو؟ لا شيء. وعليه فهذا الذي معنا من استدلال الشيخ لا علاقة له بأن يكون ابن القيم رحمة الله عليه صحح رواية وائل بن حجر واعتمدها وقال بالتحريف تبعا لها، ثم تبين أنها ضعيفة غير ثابتة لأنها شاذة كما سيأتي في كلام الشيخ ناصر. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ وهل استدل الشيخ بهذا الحديث الضعيف؟ لم يستدل بهذا الحديث الضعيف، حتى يقال إن الحديث لا يثبت ولا تثبت به سنة. ولكن انظر إلى استدلاله رحمة الله عليه، يقول لم يرد في السن في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضا ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة. وقد ذكرت الأحاديث بنصوصها وهي عند مسلم في الصحيح. قال وفي بعض الألفاظ إذا جلس في الصلاة عاما، وفي بعض الألفاظ إذا جلس في التشهد خاصا، وكلاهما في صحيح مسلم. فنحن إذا أخذنا كلمة إذا جلس في الصلاة قلنا هذا عام في جميع الجلسات، وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص. فالذي يريد أن يدفع هذا الدليل عليه أن ينقض هذه القاعدة، وعليه أن يقول هذا فاسد يرد ولا يعتمد. ولكن أي وكيف؟ قال رحمه الله لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية واهتمام. والحكم هنا كالحكم هنا، فأين التخصيص؟ إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، فهذا هو التخصيص. ومثال الأول وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. فالمثال هو إذا قلت لك أكرم الطلبة وهذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألا تكرم سواه؟ لا يدل على التخصيص، وإنما يدل على مزيد عناية من أجلها خصصته بالذكر. وأما مثال الثاني وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فإنه يدل على التخصيص. فهذا المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة فهذا تخصيص، لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف الخاص تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فلا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكر. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر، هذا استدلاله، فمن أراد أن يدفعه فعليه أن يأتي بواحد من أمرين. الأمر الأول أن يأتي بحديث يناقض ما ذهب إليه من نتيجة هذا الاستدلال. والأمر الثاني لأنه لا حديث ولا نص كما قال رحمة الله عليه، لا صحيح ولا ضعيف ولا حسن فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجعل يده اليمنى مبسوطة على رجله في الجلسة، لا نص مطلق. فإذا ما جاء النص كان قاطعا للنزاع وقلنا بفساد الاستدلال. فإن لم يوجد النص فمن أراد أن يدفع هذا الكلام فعليه أن يبطل هذا الاستدلال وأن يدل على فساد هذا الاستدلال، وهيهات دون ذلك خرط القتات لا يدفع. المهم قال رحمه الله على هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى. من أين الدليل؟ لا دليل، تماما كما قالوا يرسل يديه إذا قام من الركوع. فإذا قيل ما الدليل؟ لا دليل، ويقولون عليكم أنتم الدليل، نقول سبحان الله، إن الأمر يعود إلى ما كان عليه يعني قبل الركوع، وكانت اليد اليمنى على اليد اليسرى قابضة عليها أو مبسوطة على الهيئتين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه إذا قام من الركوع. فهنا قال الفقهاء يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. فالجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، وفي التشهد الأخير تورك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد. فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الجلسات الأخرى، يعني أن الفقهاء يجعلون ذلك كذلك بلا دليل ولا نص ولا قياس حتى معقول. وأما استدلال الشيخ فهو الذي مر. فلننظر في كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه في تمام المن، هل يدفع هذا الاستدلال أو لا يدفعه؟ وهل يرد على ما ساقه الشيخ رحمه الله مستدلا به أو لا؟ قال الشيخ رحمه الله وهو يعقب على ما كتب الشيخ سيد سابق في فقه السنة عندما ذكر حديث وائل بن حجر وفيه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد، قال الشيخ ناصر رحمه الله هذا تقصير فاحش، يعني في التخريج يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن وأهل الصحاح الذين التزموا الصحة في مصنفاتهم، وليس كذلك، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما كما تراه مخرجا في صفة الصلاة، وصححه الناوي وابن القيم وغيرهما وهو مخرج في صحيح أبي داود أيضا. ثم قال رحمه الله تنبيه، رأيت بعضهم يحرق إصبعه بين السجدتين، وعمدته في ذلك أن ابن القيم ذكره في زاد المعاد كما ذكر التحريك في التشهد. قال ولا أعلم له فيه مستندا سوى رواية شاذة من حديث وائل هذا، فوجب تحرير القول في ذلك. يكفي هذا لأن هذا لا يرد على ما نحن في أصل، يعني الشيخ الآن يتكلم لا عن دليل الشيخ صالح رحمة الله عليه، يتكلم عن شيء آخر، ولكن كيف يدفع الدليل الذي قاله الشيخ صالح رحمه الله؟ كيف يدفع؟ لا يدفع بتضعيف رواية غير واردة في مقطع النزاع ولا في موطنه. وهل في موطن النزاع حديث وائل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وكذلك غيره حتى يقال إنه حديث ضعيف وحينئذ تتهاوى الحجة؟ الحجة أبعد ما تكون عنها. قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال هذا، اعلم أن هذا الحديث وهو ليس في موطن النزاع معنا مطلقا، ولم يستدل به الشيخ صالح أصلا على المسألة فهو في واد آخر. قال اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع. الأولى يعني الفئة الأولى أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد. الثانية صرحوا بأنه في جلسة التشهد، والحديث الذي ذهب إليه الشيخ صالح ليس من رواية وائل بن حجر أصلا، هو من رواية عبد الله بن عمر عندما جاءت عامة في الصلاة، فلا تعلق لهذا الحديث بما نحن فيه، وحتى هذه الفئة لا علاقة لها بما ذكره الشيخ صالح رحمه الله في الاستدلال عندما ذكر اللفظ العام. وأما هذا فكل الكلام فيه على رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، هذا في واد وهذا في واد كما ترى. الثاني صرحوا بأنه في جلسة التشهد، منهم ابن عيينة في رواية للنسائي، وشعبة عند ابن خزيمة في صحيحه، وأحمد وأبو الأحوص عند الطحاوي، والطبراني في المعجم الكبير، وخالد عند الطحاوي، وزهير بن معاوية، وموسى ابن أبي كثير، وأبو عوانة، ثلاثتهم عند الطبراني. وخالف هؤلاء جميعا عبد الرزاق في روايته عن الثوري، فقال في المصنف وعنه أحمد، والطبراني في المعجم الكبير عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر، ف ثم زيادة لأحمد وسجد فوضع يديه حذو أذنيه، ثم عود إلى السياق، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، ثم أشار بسبابته، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه. سياق للمصنف يعني لعبد الرزاق فيه، والزيادة التي مرت لأحمد. قال: فذكره السجدة الثانية بعد الإشارة بالسبابة خطأ واضح لمخالفته لرواية كل من سبق ذكره من الثقات، فإنهم جميعا لم يذكروا السجدة بعد الإشارة، وبعضهم ذكرها قبلها وهو الصواب يقينا، وإنما لم يذكروا معها السجدة الثانية اختصارا، وقد ذكرها زهير بن معاوية فقال: ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم سجد فوضع يديه حذاء أذنيه، ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ثم رأيته يقول هكذا، ورفع زهير إصبعه المسبحة. رواه الطبراني. قد يقول قائل، يقول الشيخ: لقد ظهر بهذا التحقيق خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب. نعم، فيما يستدل به من هذه الرواية الشاذة، فهذا خطأ محض، لا يستدل بهذا على شيء. ولكن هل ذهب الشيخ الشارح رحمه الله إلى هذه الرواية أصلا؟ لم يذكرها أصلا، وإنما ذكر أن ابن القيم اعتمدها، ولما أراد الاستدلال وقال إن السنة هي ما ينبغي أن يصار إليه لم يذكرها قط ولم يعاول عليه، قال: ولكن اتباع السنة أولى، ولم يشر عند الاستدلال كما مر في العام والخاص والقاعدة التي مر ذكرها عند جمهور الأصوليين، لم يذكر رواية وائل بن حجر لا من قريب ولا من بعيد. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله خطأ من ذهب إلى الاستدلال بتلك الروايات الضعيفة الشاذة، والحق معه في هذا، ولكنه ليس قاطعا للنزاع، لأنه يبقى الاستدلال بغير هذه الرواية قائما، فمن أراد أن يدفعه فله سبيلان: عليه أن يأتي بحديث ثابت بعكس ما ذهب إليه في استدلاله، أو عليه أن ينقض طريقة الاستدلال التي ذهب إليها، وهيهات لا تنقض، فيبقى الأمر على حاله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فكان يتكلم في بابة أخرى، ولذلك فرع، قال: ظهر خطأ ذكر التحريك بين السجدتين ظهورا لا يدع ريبا لمرتاب، يعني ظهر خطأ ذكرها في ذلك الحديث الضعيف الشاذ. ولكن ممن الخطأ؟ أم من الثوري الذي خالف جميع الثقات، أم من عبد الرزاق الذي أخطأه عليه؟ قال: فأقول الذي أراه والله أعلم أن الثوري بريء من هذا الخطأ، وأن العهدة فيه على عبد الرزاق، وذكر رحمه الله سببين. على كل حال، هذه المسألة لا تستجلب شقاقا ولا تستجلب تهاجرا، فمن أراد أن يضم اليد على الهيئة التي تكون اليد اليمنى عليها عند السجود، وأن يشير بالسبابة محركا إياها شديدا كما سيأتي في وصف ذلك إن شاء الله تعالى، وأن يفعل ذلك بين السجدتين يدعو بها كما في حديث التشهد يدعو بها، وهنا دعاء أيضا كما هو معلوم بين السجدتين، بل ليس بين السجدتين في الجلسة إلا الدعاء، يدعو بها، وهذا دليل أيضا، قال يدعو بها يعني في التشهد. فمن أراد أن يفعل هذا مستندا إلى ما ذهب إليه الشيخ الشارح الشيخ صالح رحمة الله عليه فبها وقرة عين. ومن قال بأنه يبسط اليد كما يقول الفقهاء ولا دليل فالله المستعان، ولكن لا يوجب ذلك تهاجرا ولا تخاصما ولا تخالفا.